السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الشيخ. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة هود من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فيه ست مسائل. اقرأ يا عميس. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى قوله تعالى: وأقم الصلاة في النهار. لم يختلف أحد من في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة، وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان وإليها يفزع في النوائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال شيوخ الصوفية إن المراد بهذه الآية استغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا. قال ابن العربي: وهذا ضعيف، فإن الأمر لم يتناول ذلك لا واجبا، فإنها خمس صلوات ولا نفلا. فإن الأمر لا واجبا ولا نفلا، فإنها خمس صلوات ولا نفلا. فإن الأمر لم يتناول ذلك لا واجبا، فإنها خمس صلوات ولا نفلا. فإن الأوراد معلومة، وأوقات النوافل المرغب فيها محصورة، وما سواها من الأوقات يسترسل عليها الندب على البدل لا على العموم، وليس ذلك في قوة بشر. الثانية قوله تعالى: طرفي النهار. قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر. واختاره ابن عطية. وقيل الطرفان الصبح والمغرب، قال ابن عباس والحسن، وعن الحسن أيضا أنه قال الطرف الثاني العصر وحده، وقاله قتادة والضحاك. وقيل الطرفان الظهر والعصر والزلف المغرب والعشاء والصبح، لأن هذا القائل روى جهر القراءة. وحكى الماوردي أن الطرف الأول صلاة الصبح باتفاق. قلت: هذا الاتفاق ينقضه القول الذي قبله. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح والمغرب وأنه ظاهر. قال ابن عطية: ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأنها من صلاة الليل. وقال ابن العربي والعجم من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار الصبح والمغرب وهما طرف الليل، فقال بل قوس ركوة وحاد عن البرجاس غلوة. قال الطبري: والدليل عليه إجماع الجميع على أن حال الطرفين الصبح، فدل على أن الطرف الآخر المغرب، ولم يجمع معه على ذلك أحد. يعقب عليه بقى. ولم يجمع معه على ذلك أحد، يعني هو واحد هو تفرد بهذا القول. والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح، أو ما هو محكي قبل كده سؤال إن هو فدل على أن منتقد الطرف الآخر الماوردي اللي حكى الإجماع. نعم. ولم يجمع معه على ذلك أحد. قلت: هذا تحامل من ابن العربي في الرد، وأنه لم يجمع معه على ذلك أحد. وقد ذكرنا مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح، وقد وقع الاتفاق إلا من شذ بأن من آكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه ذلك يوم فطر وعليه القضاء والكفارة، وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار، فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح، وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيه ما تقدم. والله أعلم. لعل رد ابن العربي على نقل اتفاق على الصبح إلى المغرب ما ردش على الموارد، فدل على أن الطرف الآخر المغرب. عايز يقول إن هي مسألة مش مجمع عليها يعني؟ نعم. نعم. أحسن الله إليك. الثالثة قوله تعالى: وزلفا من الليل، أي في زلف من الليل، وزلف الساعات القريبة بعضهم من بعض، ومنهم سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة. وقرأ ابن القعقاع وابن أبي إسحاق وغيرهما وزلوفا،

قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يجوز أن يكون المعنى إنا أنزلنا القرآن عربيا نصب قرآنا على الحال أي مجموعا، وعربيا نعت لقوله قرآنا، ويجوز أن يكون توطئة للحال كما تقول: مررت بزيد رجلا صالحا، وعربيا على الحال أي يقرأ بلغتكم يا معشر العرب. أعرب بين، ومنه الطيب تعرب عن نفسها. نعم، ومعنى أعرب بين. ومعنى أعرب، ومعنى أعرب بين، ومنه الطيب تعرب عن نفسها لعلكم تعقلون، أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. وبعض العرب يأتي بأن مع لعل تشبيها بعسى، واللام في لعل زائدة للتوكيد، كما قال الشاعر: يا أبت علك أو عساك. فقيل: لعلكم تعقلون، أي لتكونوا على رجاء من تدبره، فيعود معنى الشك إليهم لا إلى الكتاب ولا إلى الله عز وجل. وقيل معنى أنزلناه أي أنزلنا خبر يوسف. قال النحاس: وهذا أشبه بالمعنى، لأنه يروى أن اليهود قالوا: سلوه لمن انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر عن خبر يوسف، فأنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقا لما في التوراة، وفيه زيادة ليست عندهم. فكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم ولم يكن يقرأ كتابا ولا هو في موضع كتاب، بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتي فيه. قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قوله تعالى: نحن نقص عليك، ابتداء وخبر، أحسن القصص بمعنى المصدر، والتقدير قصصنا أحسن القصص. وأصل القصص تتبع الشيء، ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. فالقاص يتبع الآثار فيخبر بها، والحسن يعود إلى القصص لا إلى القصة. يقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث، أي جيد السياقة له. وقيل: القصص ليس مصدرا بل هو في معنى الاسم، كما يقال: الله رجاؤنا أي مرجونا. فالمعنى على هذا: نحن نخبرك بأحسن الأخبار بما أوحينا إليك، أي بوحينا. فما مع الفعل بمنزلة المصدر، هذا القرآن نصب القرآن على أنه نعت لهذا أو بدل منه أو عطف بيان. وأجاز الفراء الخفض، أي قال: على التكرير، وهو عند البصريين على البدل مما. وأجاز أبو إسحاق الرفع على إضمار مبتدأ، كأن سائلا سأله عن الوحي فقيل له: هو القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي من الغافلين عما عرفناك. مسألة: وقيل له هو هذا القرآن. هو هذا القرآن. نعم. مسألة: واختلف العلماء لما سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص. فقيل: لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة. وبيانه قوله تعالى في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقيل: سماها أحسن القصص بحسن مجاوزة يوسف عن إخوته، وصبره على أذاهم، وعفوه عنهم بعد التقائهم، عن ذكر ما تعاطوه، وكرمه في العفو عنهم، حتى قال: لا تثريب عليكم اليوم. عن ذكر ما تعاطوه معه وكرمه في العفو عنهم. معه صلى الله عليه وسلم، حتى قال: لا تثريب عليكم اليوم. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والطير والأنعام والطير، وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن. وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤية والسياسة والمعاشرة، أو السياسة والمعاشرة وتدبير المعاش، وجمل الفوائد التي تصلح للدنيا للدين والدنيا. وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. وقيل: أحسن هنا بمعنى أعجب. وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز. قيل: وللملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه. ومستعبر الرؤيا الساقي والشاهد فيما قال فيما يقال، فما كان أمر الجميع إلا إلى خير. قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قوله تعالى: إذ قال يوسف، إذ في موضع نصب على الظرف، اذكر لهم حين قال يوسف، وقراءة العامة بضم السين، وقرأ طلحة بن مصرف يؤسف بالهمزة وكسر السين، وحكى أبو زيد يؤسف بالهمزة وفتح السين، ولم ينصرف إلى أنه أعجمي، وقيل هو عربي. وسئل أبو الحسن الأقطع وكان حكيما عن يوسف فقال: الأسف في اللغة الحزن، والأسيف العبد، وقد اجتمعتها في يوسف، فلذلك سمي يوسف اجتمع لأبيه وقد اجتمع في يوسف فلذلك سمي يوسف لأبيه يا أبت بكسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي، وهي عند البصريين علامة التأنيث، أدخلت على الأب في النداء خاصة بدلا من ياء الإضافة. وقد تدخل علامة التأنيث على المذكر فيقال: ها رجل نكحة وهزأه. قال النحاس: إذا قلت يا أبت بكسر التاء فالتاء عند سواويه بدل من ياء الإضافة، ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاء، وله على قوله دلائل، منها أن قوله أن قولك يا أبه يؤدي على عن معنى يا أبي، وأنه لا يقال يا أبت إلا في المعرفة، ولا يقال جاءني أبت، ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء خاصة، وأنه لا يقال يا أبه إلا في المعرفة. يا أبه نعم إلا في المعرفة إضافة يعني بالهاء هنا، عندي تاء مفتوح. نعم أحسن الله إليك. قال: ولا يقال يا أبتي، لأن التاء بدل من الياء فلا يجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا قال يا أبتي فكسر دل على الياء لا غير، لأن الياء في النية. وزعم أبو إسحاق أن هذا خطأ، والحق ما قال: كيف تكون الياء في النية وليس يقال يا أبتي. وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبد الله بن عامر يا أبتا بفتح التاء. قال البصريون: أرادوا يا أبتا أبتي يا أبتي، لا، أرادوا يا أبتي بالياء، ثم أبدلت الياء ألفا فصارت يا أبتا، فحذفت الألف وبقيت الفتحة على التاء. وقيل الأصل الكسر، ثم أبدل من الكسرة فتحة كما يبدل من الياء ألف، فيقال يا غلام أقبل. وأجاز الفراء يا أبت بالضم التاء. إني رأيت 11 كوكبا، ليس بين النحويين اختلاف أنه يقال جاءني 11 ورأيت ومررت ب11، وكذلك 13 و19 وما بينهما، جعلوا الاسمين اسما واحدا وأعربوهما بأخف الحركات. قال السهيلي: أسماء هذه الكواكب جاء ذكرها مسندا. رواه الحارث بن أبي أسامة قال: جاء بستانة وهو رجل من أهل الكتاب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 كوكبا الذي رأى يوسف، فقال: الحرثان والطارق والذيال والقابس والمصبح والضروح وذو الكنفات وذو القرع والفليق والثاب والعمودان. الحرثان والطارق والذيال والقابس والنطح والطروح والايه والنطح النطح بالطاء اي نعم وذو القرع والايه والفيلق اللام الاول والفيلق عفوا سيدنا، اللام ولا الياء الاول؟ انت سامعني بقول ايه؟ انا سامع الياء الاول. اي نعم عندي اللام الاول أي أق والثاب والعمودان. رآها يوسف عليه السلام تسجد له. قال ابن عباس: وقتادة الكواكب أخوته، والشمس أمه، والقمر أبوه. وقال قتادة أيضا: الشمس خالته، لأن أمه كانت قد ماتت وكانت خالته تحت أبيه. رأيتهم توكيد، وقال: رأيتهم لي ساجدين، فجاء مذكرة. فالقول عند الخليل وسواه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل، أخبر عنهما كما يخبر عن من يعقل. وقد تقدم هذا المعنى في قوله: وتراهم ينظرون إليك. والعرب تجمع ما لا يعقل سمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته، وإن كان خارجا عن الأصل.